أما الآن أيها السادة فتبدأ كوكب الشرق أغنية دليل احتار. مع الأيام ما أقول إمتى عمل مع الأيام، ولما القرب يجمعنا أفكر في زمان بعدة، ولما القرب يجمعنا أفكر في زمان بعدة، ولما القرب يجمعنا أفكر في زمان بعدة، وأخاف يرجع يفرقنا وقاسي الوجه من بعد، وخاف يرجع يفرقنا وقاسي الوجه من بعد، وبين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك دليل احضار مع الأيام. Bye. عني ولما الأهل مني وأقول البعد عني أشوف عينك ذراعي وقلبي بيدلو فرحان وأشوف

I Thank you. مش افضل كل ما اشوفك اخاف ترجع تغيب عني مش افضل كذا غنت أم كلثوم، وفي لمح البصر غنت أغنيتها الحبيبة دليل أحتار. وهكذا استقبلت وحيا الحاضرون هنا في مدينة الإسماعيلية وفي هذا الحفل الكبير كوكب الشرق، وهي تجدو بالألحان العذبة. أيها السادة، بقي أمامنا جزء ثالث وأخير في الحفل الذي تقيمه هيئة القناة المصرية احتفالا بيوم المرشدين، وسنقدم لكم الجزء الأخير من هذا الحفل، الجزء الثالث، بعد أن ننتقل بكم إلى دار الإذاعة. فإلى هناك.